الزاد يقول ان لي بيت على اقدار خبرته 15000 سنه فاستلمت مثل النظره مقدما والبعث في اخر السنه واطعم منه اولاده فهل عليه زكاه ام لا؟ هي حال الاولى الحول وجب ان يزكيها وان ذكر الله وانقطع سوف يتم حولها وانقطع بحالها فكان زكاه اما اذا حال على الحول وقال على بعضها فانه يزكي على هذا الحول.